بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 95 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 14 في قصة فتح مصر. الحلقات الماضية تكلمنا عن حركة الجيش الإسلامي من رفح مرورا بسيناء، افتتاح العريش، ثم الفرمة، ثم دخول الصحراء الشرقية وفتح المسلمين لبلبيس بعد قتال يسير، ثم انطلاق عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى وسط القاهرة أو وسط مصر، اللي مكان القاهرة، وما كانش طبعا القاهرة لسه انشأت حتى هذه اللحظة. ووصل إلى أم دينين هذه في عمق القاهرة الآن، مكان ميدان رمسيس، وكان فيها ميناء في ذلك الوقت. يبدو أن كان في قناة بين ميدان رمسيس ونهر النيل، المسافة بينهم حوالي 2 كيلو أو أقل، وكانت مرفأ وفي بعض السفن، وسيطر المسلمون على الميناء وسيطروا على السفن. لكن عمرو بن العاص رأى أن وضع الجيش الإسلامي مش هيقدر يكمل بهذه الصورة، وما كانش يحب المغامرات. يعني في بعض القادة عايز يحقق المجد الشخصي، النصر الكبير بأي ظروف، وممكن يضحي بالجنود بتوعه. عمرو بن العاص لم يكن على هذه الصورة، ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين في هذا التوقيت، فتريث ورأى أن الإقدام على فتح مصر بكاملها بأربعة آلاف جندي فقط، حتى لو كانت المعارك السابقة تمت بنجاح، هو يدرك أن المعارك السابقة هذه معارك كانت يسيرة وهدفها العرقلة فقط، عرقلة طريق الجيش الإسلامي في فتح مصر، وأنه سيلقى يعني شدة عند حصن بابليون اللي هو المعقل الكبير اللي هيأتي بعد وقت قليل. المسافة ما بين أم الدينين ومعك وحصن بابليون 8 كيلو، واللقاء الأكبر بقى اللي هيكون في الأسكندرية، لأن الأسكندرية العاصمة في ذلك التوقيت، فمتوقع أنه يجد يعني عنت شديد وشدة شديدة في الحرب، بالإضافة للمساحات الشاسعة اللي المفروض أنه يفتحها في مصر، في الفيوم، في وسط الصعيد، في آخر الصعيد، يعني محتاج قوات كبيرة، فأرسل يطلب المدد. تكلمنا في الحلقة الماضية على أن سيدنا عمر تفاعل مع الموضوع تفاعل إيجابي جدا وسريع، وحضر 4000 جندي ومعهم 4 رجال، الجندي بألف كما ذكرنا في الحلقة الماضية، فكده الحساب 12000، وقال له لا يغلب 12000 من كله. وقفنا وقفة مع الـ4000 هؤلاء، الـ4 رجال اللي بـ4000. الـ4 رجال دولت هم الزبير بن العوام، المقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت. دولت 3 مؤكدين، والرابع مختلف عليه، إما مسلمة بن مخلد وإما خارجة بن حذافة رضي الله عنهم جميعا. وقفنا مع موقف قبل المدد، أو قبل أن تأتي رسالة عمرو بن العاص يطلب المدد، موقف من الزبير بن العوام، أو موقف من عمر بن الخطاب مع الزبير بن العوام في هذا التوقيت، اللي هو قبل ما تيجي الرسالة على طول إلى المدينة المنورة العاصمة في ذلك الوقت. جت رغبة داخلية عند الزبير بن العوام أن هو يجاهد في سبيل الله، وكان آخر محطات الجهاد عنده كانت موقعة اليرموك، كان سنة 15 من الهجرة، وإحنا دلوقتي في سنة 20 من الهجرة، إن عدى 5 سنوات وهو في المدينة المنورة بعد موقعة اليرموك. فاشتاقت نفسه إلى الجهاد، فراح لعمر بن الخطاب يعرض عليه هذا الأمر، يقول له إن هو يريد أن يرسل إلى ثغر من ثغور الإسلام. الحروب دلوقتي كانت موجودة في مصر، في فتوح إسلامية في مصر، وكنا في فتوح قوية موجودة في بلاد فارس، كنا كمان في الشام عندنا ساحة جهاد أو نقطة تماس مع الدولة البيزنطية عند أنطاكيا. أنطاكيا ديت شمال الشام، على أطراف الأناضول، فهو ده مكان ممكن يحصل فيه نوع من الحروب مع الدولة البيزنطية، وهي نقطة من نقاط الجهاد المعروفة في ذلك الوقت. فكان عنده أحد هذه الاختيارات، فاقترح الزبير بن عوام على عمر بن الخطاب أنه يروح لأنطاكيا. اشمعنى أنطاكيا تحديدا، ما يروحش هنا أو هنا من أماكن الساحات القتال الأخرى زي العراق وفارس أو مصر؟ لأن هو قبل كده جاهد في الشام، فهو عارف الشام وعنده يعني إحاطة بأخبارها وطرقها وطبيعة الجيش اللي موجود هناك، لأن احنا زي ما قلنا من شوية كان في موقعة اليرموك وعنده خلفية عن الجيش الإسلامي في الشام. فقال لسيدنا عمر يا أراد أنه هم بالغزو، أراد إتيان أنطاكيا، هو الذي يريد له يريد أن يذهب إلى أنطاكيا تحديدا للقتال. عمر بن الخطاب في الوقت ده جات له رسالة عمرو بن العاص أنه يطلب المدد، وحسبها في ذهنه وقال أن أنا هجهز 4000 جندي وأجيب 4 الواحد ب1000 منهم الزبير بن العوام اللي بيطلب الجهاد دلوقتي. فقال له: يا أبا عبد الله، هل لك في ولاية مصر؟ أنا ممكن أبعتك زي ما انت تريد ان تجاهد، ابعتك لمصر تجاهد، بس في مصر مش هتبقى جندي عادي، هتبقى قائد الجيش، هتبقى امير البلد، امير مصر كلها. طبعا مصر ولاية كبيرة جدا جدا جدا في الدولة الاسلامية في ذلك الوقت، هي لسه ما تمش فتحها، او يعني تم فتح اجزاء قليلة منها، لكن عندما تفتح مصر لها اسم كبير جدا جدا في التاريخ الإنساني بشكل عام وفي التاريخ الإسلامي، وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تبشير بفتح وضعية معينة واقتصاد قوي وعدد كثافة سكانية كبير، والدولة الرومانية هناك كان فيها حضارة عملت أشياء فيها، وكذلك يعني القدماء المصريين عملوا حضارات كبيرة في داخل البلد، فالبلد مشهور ومعروف ومركز استراتيجي قوي وبوابة أفريقيا. يعني قول زي ما تقول الوضع، يعني بيديله ولاية كبيرة جدا، بيقول له: هل لك في ولاية مصر؟ في ناس بتعيش عمرها كله بتحلم بموضوع الإمارة ده، حتى لو كان إمارة على قطاع صغير من الجيش أو قطاع صغير من الوزارة أو حتى مصلحة بسيطة، يعني إمارة وخلاص، يبقى رئيس على مكان، إن شاء الله على مدرسة أو على مجمع صغير أو على هيئة، يعني ده حلم ناس كتيرة جدا. فهو بيديله الحلم ده، بيحققه له في كلمة، بيقول له: أنت لو قلت أيوة موافق خلاص بيتولي مصر، تروح على طول تاخد معاك المدد وتروح هناك لعمرو بن العاص تتولى أنت عليه. لما للزبير بن العوام من السبق في أمور كثيرة، ومش بس كده، احنا قلنا في الحلقة الماضية أن الزبير بن العوام بيتميز من هو من الفرسان الكبار ومن القادة العسكريين المهرة، يعني مجال تخصصه. رايحين دلوقتي بنحارب، حتى لسه ما فيش إدارة في البلد، انت مجرد معارك، فانت قائد جيش، ومن ناحية العسكرية ما يختلف اثنان في تفوق الزبير بن العوام عسكريا وإمكانياته الباهرة. فكيف رد عليه؟ يعني هو دلوقتي بيوديله ولاية فأمر هو متخصص فيه وقادر عليه، وله فيه بقى من مجد الدنيا ما يعني تكتب فيه الصفحات والكتب. فقال في منتهى البساطة، على فكرة خلي بالك، هو ما روحش البيت يفكر وقال لي: طب اديني فرصة وارد، هو الإجابة حاضرة في ذهنه لأن ده تكوينه الحقيقي. فقال لي بقى، قال: لا حاجة لي فيها. لا حاجة لي في إيه؟ في الولاية. أنا ما عنديش مانع أروح مصر وأحارب مع الجيش اللي بيحارب في مصر، لكن كولاية على الجيش هو الذي يرفضه هنا فيها، دي رجع على إيه؟ رجع على الولاية. لا حاجة لي فيها، لا حاجة لي في ولاية مصر، ولكني أخرج مجاهدا وللمسلمين معاونا. يعني أنا رايح هدفي الجهاد، مش هدفي الإمارة، مش هدفي القيادة، انما هدفي الجهاد في سبيل الله، فاديني مكان اقدر اجاهد في سبيل الله. كانت مصر فيها جهاد في سبيل الله انا جاهز معاك، بس اروح هناك مش امير، اروح هناك مجاهد وللمسلمين معاونا. فان وجدت عمرا قد فتحها، عمرو بن العاص، لو انا رحت على بال ما رحت مصر لقيته خلاص الحمد لله اتم الفتح، لم اعرض لعمله، سبته زي ما هو امير على مصر ويكمل حياته فيها كقائد بعد أن فتحت. بس خلي بالك، هي لو فتحت انتهى الجهاد في مصر خلاص، هو الحمد لله تم الفتح، فساعتها مش هيكون في جهاد، ساعتها مش هقعد في مصر. فبيقول له: إن وجدت عمرا قد فتحها لم أعرض لعمله، وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت به. برضو لو لقيت الجهاد انتهى في مصر مش هقعد في مصر حتى لو كنت والي عليها، لا، أترك مصر إلى مكان السواحل، سواحل حدود أو البلد المسلم في ذلك الوقت، فرابطت به، أكون مرابطا في سبيل الثغر من الثغور، في احتمالية جهاد. ف فأقف في أحد هذه الأماكن. وإن وجدته في جهاد، لو كان لسه الفتح ما تمش وكانت لسه عمليات الجهاد مستمرة، وإن وجدته في جهاد كنت معه. وانتهى كلام الزبير بن عمرو على كده. وعمر بن الخطاب احترم رغبة الزبير بن عمرو تماما وما جادل معه، يقدر هو نفسيته، عارف الطريقة اللي بيفكر فيها الزبير بن العوام، وعارف الحقيقة الطريقة التي يفكر بها الصالحون بشكل عام. موضوع الإمارة يا إخواننا، احنا ممكن نستغرب الكلام ده الحقيقة، لاننا المشاهدات اللي بنشوفها على مدار، مش هقول بقى السنوات الأخيرة، على مدار القرون الأخيرة في عهد في عمر الأمة الإسلامية، شفنا صراعات ضخمة تكون بين الناس على موضوع الإمارة ده، شفنا صراعات تكون بين الإخوة الأشقاء، وأحيانا بين الأب وأولاده والابن وأبيه وعمه وأولاد عمه، تقطع الأواصر وتمزق العائلات بسبب موضوع الإمارة ده، مع أن الإمارة ده عيب كبير جدا جدا. يعني واحد اللي بيدور على الإمارة سبحان الله بيدور على هم وعلى مشاكل دنيا وآخرة، يعني مشاكل كبيرة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص علينا، بيحبنا ودايما يحذرك من الحاجات اللي خايف عليك منها. ومن أكثر الحاجات اللي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان تحذير مطلق، يعني دايما يحذر تحذير عام كده، ما تقربش ايه من الإمارة مهما كنت. انت متخيل ان انت ايمانياتك المرتفعة وعقيدتك السليمة والتزامك بالشريعة و و و و هيمنعك ان انت تفتن بالإمارة؟ متخيل كده؟ الناس للأسف ساذجة في التفكير، لا هتقع الا ما رحم الله. الاصل ان الناس تقع، والمرحوم من هذا هو الاستثناء. معظم الناس هتقع، جل الناس هتقع. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري يعني سبحان الله بالذات من أكثر الزاهدين في الدنيا، وده الرسول صلى الله عليه وسلم شايفه وعارفه، وياما يعني تكلم معاه كلام كتير قوي في موضوع الزهد هذا، يعني هو باين عليه أمرات الزهد، والرسول صلى الله عليه وسلم بيديله نصائح خاصة به هو تحديدا، لأنه عارف أنه زاهد في الدنيا. فجي مرة بيقول له أبو ذر، بيقول له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تستعملني؟ يعني أنت اديت إمارة لفلان وعلان من الأنصار ومن المهاجرين ومن قبيلة كذا وكذا وكذا، وأنا ليه مش بتديني إمارة؟ اديني إمارة. هو بشر، وده شيء عند الناس كلها، يعني ما حدش يقول لك لا أنا عمري ما فكرت في الموضوع، لا كلنا فكرنا في الموضوع ده. أي حد يفكر في موضوع أنه يكون أمير على حد، ومش عايز حد يتسلط عليه، عايز هو الرئيس، هو الكبير، هو الذي يرجع إليه، هو الذي ينظر إليه. دي طبيعة بشرية عاملة زي الجوع والعطش، شهوة من ضمن الشهوات، شهوة السلطان. حسن البصري بيقول آخر ما يخرج من قلب الإنسان حب السلطان، تخرج شهوات كتيرة ويتغلب الإنسان على شهوات كثيرة، لكن شهوة السلطان هذه والملك والإدارة والإمارة والتسلط على الناس هذه تخرج متأخر قوي، آخر ما يخرج. لازم الإنسان يكون زاهد قوي قوي عشان ما يفكرش الموضوع ده. أبو ذر نفسه بقى هو مثال الزاهدين وقدوة للعابدين، بيطلب الإمارة زي ما الناس بتطلبها بمعدل أقل من غيره، صح، ولما اتقالت له كلمة واحدة بعد، لكن في الآخر برضو فكر في الإمارة زي ما الناس بتفكر. فقال: ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي وقال: وأنا فهمك أنت في حاجة مش فهمها. قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف، الإمارة دي محتاجة حد قوي. وبيكلمش على الإيمانيات، وإيمانيات أبو ذر عالية جدا جدا، من أعلى الإيمانيات اللي احنا شفناها في التاريخ كله، يعني راجل عايش فقط لله عز وجل وعايش للآخرة ومتخفف من الدنيا تماما. فبيقول له: أنت ضعيف، مش ضعيف في الإدارة، ضعيف في القيادة، ضعيف في التأثير على الناس، الناس مش هتسمع كلامك مهما كنت صالح، عايز واحد قوي ترهبه خاف منه وتحس ان هو بيحميها مش ان هو محتاج منها حماية. فإنك ضعيف ببساطة، وإنها أمانة، أنا مش عشان أنا بحبك أدي لك الإمارة اللي أنا يعني حاسس أنها مسؤولية مش هتقدر عليها، دي أمانة لازم يشيلها اللي يقدر عليها. وإنها، خلي بالك بقى من الكلام، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. الإمارة يوم القيامة خزي وندامة، الكلام ده كلام مين؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام المطلق، وبعدين استثنى قال إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الناس كلها، كل أهل الأرض متعلقين بالاستثناء ده. أيوة أنا أدها وهأدي ما على علي فيها. متخيل كده؟ ما كانش قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجملة بالطريقة ديت. لو الاستثناء ده هو الكتير، هو الأصل، الناس كلها بتقول كده، أيوة أنا أقدر عليها إن شاء الله، مش هخالف لا لا، أنت في أول الشيء بتبقى حاجة وفي آخره بتبقى حاجة تانية خالص، لأن أنت أدخلت نفسك في الفتنة. قبلها أنت حاسس أنك مش هتقع لأن أنت فعلا صالح ونبيل وزاهد و بس بعد الحدث الناس بتتغير، فلما بتتغير بتقابل مواقف مؤذية جدا جدا يوم القيامة. وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. في رواية تانية عن أبي هريرة بيقول إيه؟ بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إنكم، خلي بالك من الكلام، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. خلص الحديث، ما قالش حتى الاستثناء هنا، تخيل، مع أن الاستثناء موجود في الأحاديث الأخرى ما بنلغهوش، لكن حتى في مواقف أخرى لما كان يتكلم، لو هيتكلم كلام مختصر سريع يختصر الموضوع يشير الاستثناء، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونوا ندامة يوم القيامة. ده بيديك الحديث البخاري، بيديك الإحساس بإيه الكلام ده؟ بيديك الإحساس إن هو يعني من كل 100 أمير واحد ممكن يعدي، فلما ذكر الحديث ما ذكرش الواحد ده، وأحيانا كان يذكره يقول إلا من أخذها بحقها، مش إن هي 60% و40% أو 70% و30%، لا، ده الغالب الأعم خزي وندامة، والقليل قليل القليل هو اللي هيعدي من هذا الموضوع. شوف برضو في رواية تانية موضوع أبو ذر، بيقول له يا أبا ذر أراك ضعيفا، لما طلب الإمارة منه قال يا أبا ذر أراك ضعيفا. شوف الكلام بقى اللطيف الرقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له وإني أحب لك ما أحب لنفسي. شوف الكلام الجميل، بيقول له أنا والله بحبك زي ما أحب نفسي، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين. مش بقى على جيش كامل ولا على أمة ولا على قطاع ولا ده، بيقوله اثنين اثنين، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لأن لا يوليك أحد مال يتيم، عشان برضو ما تبقاش فتنة إن المال في إيديك فتطمع فيه، فانت على قد ما تقدر اهرب. اهرب من، يهرب من الإمارة، واهرب من الولاية على المال، اهرب من الولاية على الناس، واهرب من الولاية على المال، لان الاثنين دولت فتنة، فتنة كبيرة جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما في حوار مع عبد الرحمن بن سمرة بيقول له يا عبد الرحمن بن سمرة، كده بمنتهى الوضوح، لا تسأل الإمارة، مدورش على الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. افرض الظروف شاءت يعني إن أنت تعطى الإمارة، وصلت لك الإمارة وأنت مش طالب ليها، ربنا يعينك عليها ساعتها، زي نظام كده الزبير بن عوف في الموقف ده، عمر الخطاب بيقول له تعالى أوليك مصر، هو مدورش عليها وما زالك رفض، بس حتى لو وافق هنا مفيش مشكلة لأنه ما طلبهاش، إنما أعطيت له، فقال له فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. طب وإن أعطيتها عن مسألة، لو أنا بقى دورت وكفحت ورحت قلت للناس يا ناس انتخبوني، أنا كويس، أنا جميل، أنا هقدر أساعدكم، أنا هقدر أعمل، أنا على نفسي كله بشجعكم إن أنتوا تاخدوني، بعرض نفسي عشان تولوني أمير عليكم، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، ربنا يتركك بدون دعم، وكلت إليها. طبعا شيء خطير جدا، تهديد كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس بتتعلق برضو بالآية بتاعت سورة يوسف، اجعلني على خزائن الأرض، كل ما تقول له واحد انت يا عم بتقول للناس خدوني، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة، يقول ما رسول ما هو يوسف عليه السلام وهو نبي قال اجعلني على خزائن الأرض، هو بينسى الكلام أو بيقطع الآيات سواء بجهل أو بعلم عن موضعها. حط الموضوع كله في الإطار، اسمع قول ربنا متصلا، ما تقولش لا تقربوا الصلاة، كملش الآية لا تقربوا أنتم سكارى، خلاص لا تقربوا الصلاة ما صليش. طب الآية بتقول إيه؟ قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض. يعني الملك الأول عامل زي موقف عمر كده مع الزبير بن العوام، الملك جابه وقال له أنا إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكناك في الأرض يا يوسف. تحط فين بقى مكناك؟ فين تاخد إمارة الجيوش ولا تاخد إمارة المال ولا تاخد رئيس الوزراء ولا تاخد مش يعني في ولايات كتيرة في مصر ولا تاخد قطاع من القطاعات تحكمه؟ قال اجعلني على خزائن الأرض، اللي أنا أفهم فيه موضوع الاقتصاد، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهنا أنت بتسألني على إمكانياتي علشان توليني في مكان ما، أنا بديك مواهبي وإمكانيات أنت متعرفنيش. الملك ما أول مرة يشوف يوسف يدوبك هو تفسير الرؤية وبعد كده ولاه، فبيقول له انت امكانياتك ايه تحط تكون فين؟ قالوش عني على خزائن الارض، ما نجيش انا بقى اخد الايه ديت وانطلق بها في الافاق اعرض نفسي على الولايه وعلى الاماره في كل مكان. فالزبير بن عوام بيهرب من الاماره، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، مش طالب هو موضوع علو في الارض، انما طالب الستر من الله عز وجل ويعدي على خير وان هو يدخل الجنة آمنا. انا ليه برضو كلمة اخيرة اقولها لكم في هذا الموضوع، وصية جميلة قوي لابو بكر الصديق بيوصيها لرافع الطائي. كانوا في غزوة وراجع سيدنا ابو بكر جنبي رافع الطائي، فبيقول له ايه؟ بيقول يا ابا بكر اوصني. فقال وصية يعني فيها كذا جملة، الجملة اللي تهمنا قال ولا تكن أميرا. أشوف أبو بكر الصديق اللي هو أمير المؤمنين بيقول له إيه؟ بيقول له ولا تكن أميرا. طبعا شاف في الإمارة فتن كثيرة جدا جدا وتحمل كثير فتن من المال ومن السلطة من القرارات اللي بياخدها، أوضاع كثيرة جدا، خد يعني نجاحات بصعوبة بينجح، عارف النفسية الإنسان والبشر ممكن زي تتغير، فيقول له ولا تكن أميرا. ثم قال أبو بكر الصديق هذه الإمارة التي ترى اليوم سبرة يعني قليلة أو نادرة في الناس، يعني عدد الأمراء محدود لأن الولايات قليلة. بيقول له إيه؟ قد أوشكت أن تفشو وتكثر حتى ينالها من ليس لها بأهل. هيجي أيام يبقى الإمارات كتير جدا والناس تتخانق عليها تحرص عليها حتى يصل إلى الإمارة من ليس لها بأهل، من علامات الساعة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هو يعني يوسد الأمر لغير أهله، ما ده توسيد الأمر لغير أهله دي ما دي إمارة، هو ليس بأهله زي ما سيدنا أبو بكر المستخلص من الأحاديث اللي عارفها. وإنه من يكن هو أبو بكر بيكمل كلامه بيقول له ما تبقاش أمير، الإمارة هتكتر وفي ناس هتاخدها مش لها بأهل، وإنه من يكن أميرا فإنه من أطول الناس حسابا وأغلظه عذابا. شوف النظرة بقى، بيقول له اللي هيبقى أمير لما يجي يوم القيامة حسابه هيطول جدا جدا عن بقية الناس، لأنه بيتحاسب بقى على 10 20 30 50 أو على 1000 2000 10,000 أو على مليون أو أكتر حسب الولاية اللي هو كان عليها. فبيقول له وإنه من يكن أميرا فإنه من أطول الناس حسابا وأغلظه عذابا، ومن لا يكون أميرا فإنه من أيسر الناس حسابا وأهونه عذابا. شوف الكلام، فعشان كده بيحذره أنه ما يقربش من هذه الإمارة، هذه وصية أبي بكر لرافع الطائي. نرجع لكلام الزبير بن العوام مع عمر بن الخطاب، ناخد منه أولا الزبير بن العوام كان بيدور على الجهاد، يعني هو نفسه طالب الموضوع، ساعتها أداؤه بيبقى عظيم جدا لما تكون أنت طالب العمل ما أنتش مكره عليه، أنت اللي بتدور عليه. سواء بتدور على جهاد او بتدور على دعوه او بتدور على علم. العلم لو انا بدور على العلم وقدرت ان انا اربي ابني او اربي تلميذ اللي عندي طالب العلم على ان هو يحب العلم ويدور عليه هيبقى عالم جهبذ. لو اكرهته على الشيء عمره ما ياخده. فديت نقطه مهمه جدا ان هو يكون راغب في الشيء بيحبه بيدور عليه. فعشان كده اداء الزبير بن العوام زي ما هنشوف بعد كده في فتح مصر اداء مبهر. ليه اداء مبهر؟ لانه بيدور على الموضوع ده اصلا, مبدع فيه, مبدع فيه لان هو حبه وعارف قيمته. عارف الكلام ده منين؟ عارف الكلام ده من احاديث كتيره جدا سمعها من رسول الله, من ايات كتيره جدا اراها في القران الكريم. تحض على الجهاد في سبيل الله وترفع الجهاد ذروه سنام الاسلام, الجهاد في سبيل الله. فهو راغب في الشيء فرايح يدور عليه. فديت اول حاجه بنستخلصها من الحوار الجميل القصير العميق اللي دار ما بين الزبير بن عوام وعمر بن الخطاب. الحاجه الثانيه اللي خدناها من الحوار ان في نقطه تماس في انطاكيا المرحله التاريخيه دي, ان الجهاد مع الدوله البيزنطيه لم يتوقف. عشان في ناس متخيله ان فتح الشام انتهى لما سنه 19 اتقفل الملف خلاص. لا ما اتقفلش, انت جنب الدوله البيزنطيه العملاقه, لا تاريخ طويل جدا ومش ممكن تترك هذه البقاع اللي اخذت منها في عده سنوات قليله. يعني نتكلم على 6 سنوات أو 7 سنوات انتهى ملف الشام, مش ممكن تقبل بهذا الموضوع. فكشف لنا حوار الزبير بن عوام سنه 20 اهوت ان انطاكيا نقطه جهاد, وهتفضل هذه المناطق مناطق جهاد عده قرون بعد ذلك, عدة قرون. ويبقى في حاجة في الدولة الأموية استحدثتها اسمها الصوائف والشواتي. يعني ايه الصوائف والشواتي؟ حملات عسكرية جهادية بتخرج في الصيف وحملات عسكرية جهادية تخرج في الشتاء. صوائف وشواتي, كان عندهم الصوائف دي سنوية لازم يحصل صوائف, الشواتي أحيانا لأن الجو البارد والتلج كان بيخليهم ما يطلعوش كتير يجاهدوا في وقت الشتاء في إعاقة لحركة الجيوش. لكن الصوائف دي سنويا, الدولة الأموية ما شاء الله كل سنة في أكثر من قتال مع الدولة البيزنطية, صار عادة عند المسلمين حكاية الصوائف هذه. فالموضوع بدي من زمان, بدي من أيام سنة 20 حتى بعد فتح الشام مباشرة انتهى فتح الشام وبدأت عملية الصوائف والشواتي أو عملية القتال في سبيل الله عند أنطاكيا زي ما الزبير كان طالب من عمر بن الخطاب. الحاجة الثالثة أن عمر بن الخطاب ما عندوش الأمور العاطفية اللي تغلب شيء على شيء. هو يرى قيمة عمرو بن العاص العسكرية الكبرى, ومع ذلك لو هيروح للزبير لا أحط الزبير فوق عمرو بن العاص. مش بقى عمرو بن العاص هيزعل أو إن هو الزبير هيزعل أو ما فيش عنده هذه القياسات, مش في ذهن عمر, متجرد تماما لله عز وجل. عشان كده عزل سعد بن أبي وقاص من العراق وعزل عمار بن ياسر من العراق لما لقى إن ممكن تحصل مشاكل أكتر من الفوائد. ما عندوش بقى ان ده خط احمر سعد بن ابي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنه وقيمه كبرى في الاسلام, ما عندوش مشكله يعزل ده, ما عندوش مشكله. فيبقي من ارى من يراه يعني واليا متمكنا, ويعزل من يرى ان المشاكل ممكن ان تحدث اكثر من المصالح. فهنا برضو كان ناوي ان هو يحط الزبير او يضع الزبير فوق عمرو بن العاص لولا ان الزبير رفض الاماره وتركها, واحترم سيدنا عمرو رغبه الزبير ولم يوله. الحاجه الاخيره تجرد الزبير وعدم بحثه عن القياده لكن بحثه عن الجهاد, وكان بيدور على الجهاد حتى لو لم يكن يعني في مصر, في اي مكان في مصر. خلص الجهاد اروح للساحل, اروح لانطاكيا, اروح لفارس, ما عندوش مشكله, هو سهم من سهام الله عز وجل. هي ديت الحقيقه اللي خدناها من الحوار الجميل اللي دار ما بين الزبير بن عوام وعمر الخطاب. عمر الخطاب وعرفنا قيمه الاماره في اعينهم, هي شيء من الاشياء الصعبه الشاقة العبء الكتف التكليف وليس التشريف. عشان كده كانوا بيهربوا منها, وده اللي فتح لهم الأرض بعد كده. اللي بيهرب من الشيء ده هو اللي أدى فيه الأداء العظيم اللي شفناه, وتمكن المسلمون من فتح هذه البقاع بهؤلاء الرجال وبهذه العقيدة وبهذا الفكر الراقي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم, جزاكم الله خيرا كثيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.